منه نهائيا. نعم قراءة نتابع قراءة اذا في غير وسوى. طيب الاستثناء احكام استثناء بغير وسوى. يلا من يقرأ؟ تفضل. قلنا له فيما يتعلق ب قلنا تكرار جديدة التكرار إلا هذه تركوها. أحكام استثناء استثناء بغير وسوى. ما أعرف إذا كان استثناء استثناء بعدين. أحكام الاستثناء أحكام الاستثناء بغير وسوى. يلا تفضل. فضلا والمستثنى بسوى كالمستثنى بغير في وجود الفصل. ثم قال الدجاجي وابن مالك سوى كغير معنى واعرابا ويؤيدهما حكايه الفضاء الثاني سواك. وقال سيبويه والجمهور هي ضبط بدليل وصف الموصول بها كجاء الذي سواك. قالوا ولا تخرج عن النصب على الضبطية إلا في الشعر كقوله ولم يبق سوى العدوان لناهم كما كان. وقال الرماني والعطبري استعملوا ضبطا غالبا وكغير قليلا وإلى هذا أسفل. الاستثناء بليس ولا يكون بليس ولا يكون طبعا يا ابني غير وسوى هذه اذا جاءت الصيغه استثناء هي مستثنى ولكن احيانا قد لا تاتي بصيغه استثناء سوى تاتي اسم عادي واضح. تقول مثلا جاء سواك وجدت سواك من ساعدني شخص تفرض بي واضح. إذن سوى ليس دائما يشترط فيها أن تكون استثناء إلا إذا جاءت في جملة فيها عناصر استثناء مثل جاء الطلاب سواعيا سوى عاليا أو سوى حاليا. أما يمكن سوى أن تأتي مستثنى وتأتي غير مستثنى. وإذا تباع كلمة أو تشترى فسواك بارعها وأنت المشتري قال شاهد. وإذا تباع كلمة أو تشترى فسواك بارعها وأنت المشتري سواك يعني غيرك فهو مبتدا سواك بائع فهو مبتدا واضح. إذن كلمة سوى لا تعد مستثنى إلا إذا جاءت بجملة جاءت بمعنى اسم الواقع بعد إلا ولكن قد تأتي مثل غير قد تأتي مستثنى وقد تأتي غير مستثنى. إذا قلت مثلا كرمت الطلاب غير خالد مستثنى ولكن لو قلت مررت بغيرك فصار اسم مجهول غيرك لا يقول هذا مبتدا جاء غيرك من الطلاب فاعل واضح. اذن سوى وغير لا تستعمل دائما مستثنى احيانا تستعمل مستثنى واحيانا لا تستعمل مستثنى. اذا كان جمله تجمعت يتوفر في عناصر الاستثناء تكون مستثنى أيضا هذا ما نقوله عن خلا وعدا وحاشا هذه فاتنا أن نذكرها. أيضا لا تظن بأن عدا وخلا وحاشا دائما هي أفعال الاستثناء، لا، قد تكون أفعال لا تدل معنى الاستثناء، ليس فيها معنى الاستثناء. مثلا نقول حاشاه يحاشيه، يعني تجنبه، قال شاهد وما أحاشي من الأقوام من أحد، أي لا أجدني أحدا أو ولا أتجنب أحدا، حاشيته ونقول تحاشاه، فليس كذلك فعن تجنبه. إذا الحاجة لا تستعمل دائما في الاستثناء إلا إذا جمع فيها عناصر الاستثناء وهي المستثنى والمستثنى منه، أما إذا لم توجد هذه العناصر فحاشا تكون فعلا. أحيانا تكون حاشا مصدر، حاشا لله ما هذا مثلا، يعني كأننا نقول تسبيحا لله وتسبيحا لله ما هذا مثلا، فهناك حاشا اسم مصدر، اسم للدلالة على التنزيه وهو مصدر، فحاشا لله يعني تنزيها لله، فليس في استثناء. كذلك قال يا ابي وعدا، نقول جاء الطلاب عدا زيدا او عدا زيدا، ولكن لو قلنا عدا الظالم على الضعيف بمعنى تجاوز، واضح انت لا تعدو على الفقير لن تتجاوز، هذا لا يعدو الحق الا يتجاوزه، واضح يعني هذا ما عداني ابدا، يعني ما تجاوزني ابدا. اذا وخلا ايضا نقول هذا الامر خلا من الصعوبه، هذه الاستثناء هنا لا، يعني فرغ منها الصعوبات، ليس في صعوبات، هذا الامر يخلو من الصعوبات، فعل مضارع ليس فيه استثناء. اذا لا نظن بان خلا وعدا وحاشا دائما لاستثناء، اذا اجتمعت عناصر المستثنى والمستثنى منه ودلت على استثناء فهي مستثنى. كذلك غير وسوى، اذا جاءت في منصب استوفت في عناصر الاستثناء فهي مستثنى، اما قد لا تجيء قد تجيء مبتدا او فاعلا فذلك شانها مثل بقيه الاسماء، واضح؟ لان كيف ان ننبهكم اليها في الدرس الماضي، لا تظن ابن سوى حيث ما ورد فهي مستثنى، وغير حيث ما وردت فهي مستثنى، واضح؟ لعل الذي ياتي مستثنى دائما هي وقيده بين، فمن جلسك إلا مستثنى، وبهذه الصيغة، واضح؟ بل لأنه كذا، فهذه تعامل معامل في الاسم الواقع بعد إلا، أما البقية فإنها تأتي باعث، تأتي مفعول، تأتي ظرف، وحتى البقية من نعم؟ مثل سوى، مثل إلا، يعني إلا، يعني بيد أنه نازع، يعني إلا أنه نازع، ولكن ماذا نعربها؟ هي مثل سوى تدل على أداة استثناء ومستثنى، معناها أداة استثناء وموقعها من الإعراب مستثنى، لأنه عندما نقول ما جاء سوى سعيد، يعني ما جاء إلا سعيد، ولكن المشكلة أن سعيد عرفها مضاف إليه، وسوى تقوم مقام الاثنين، مقام أداة استثناء إلا ومقام أداة مستثنى، وكذلك بيد هنا حاشا مصدر بمعنى تنزيها، طبعا مصدر هو هنا المصدر مفعول مطلق عندما يأتي قبله فعل من لفظه، إذا لم يأتي قبله فعل من لفظه نقول مصدر نائب عن فعله، كأنك تقول أنزه الله تنزيها، نقول مفعول مطلق عندما يكون في فعل أكرم إكراما أعظم إعظاما، أما إذا شاء وحده فنقول مصدر نائب عن فعله، كما نقول صبرا على الشدائد، ماذا يعرف صبرا؟ مصدر نائب عن فعله، كذلك حاشا لله مصدر للتنزيه، مصدر دال على التنزيه نائب عن فعله. ونبدأ نقول مفعول مطلق نعم نفسه نائب مفعول مطلق، لا أقول نائب مفعول مطلق إلا إذا كان موجود معه فعله، إذا لم يذكر فعله صار خرص، هذا مصدر نائب عن فعله. أقول لك مثلا دراسة لا إهمالا، يعني يدرس دراسة، فدراسة هذا ما نقول عنه مصدر نائب عن فعله، طبعا هو مثل المفعول المطلق، ولكن ما بيختلف عنه. المفعول المطلق يذكر معه فعل من لفظي، اما هذا لا يذكر معه فعل من لفظي. نعم. لا، هو المصدر نائب عن فعله يجب ان تحدث الفعل ويبقى المصدر. يعني عندما اقول صبر على الشدائد لا يجوز ان اقول صبر على الشدائد، اقول اصبر صبر على الشدائد صار مفعول. اما اذا اقول صبر على الشدائد وحده، صبرا على الشدائد تساوي اصبر على الشدائد، فهو مصدر نائب عن فعل. اما اذا ذكرت الفعل صار عندي مفعول مطلق وفعل، فانا حر. اذا قلت اصبر صبرا فعل زائد مفعول مطلق، اذا قلت صبرا وحدة اقول مصدر نائب عن فعله. كذلك حاشا لله مصدر يدل على التنزيه نائب عن فعله، ولله جار ومجرور. واضح؟ يعني كأننا نقول احاشي الله انزهه الله. اذا ايضا هذا لا تستعمل دائما حاشا ايه، ولكن حاشا وحدها بالفتحة بدون هذا صارت مصدر. عندما نقول حاشا لله، ما معنى حاشا لله؟ تنزيها لله، مو تنزها، تنزيها لله صار معنى. لانه لو كان تنزها كنا قلنا حاشا الله، صح؟ حاشا لو معنى من تنزها كنا قلنا حاشا الله، ولكن لم نقل حاشا الله، قلنا حاشا لله. حاشا لله ماذا تعادل في الاسلوب؟ تنزيها لله. لذلك نقول يا مصدر نائب عن فعله، كأننا نقول انزه تنزيها لله، حذفت انزه فبقيت تنزيها، وتنزيها تعادل حاشا. اذا حاشا لله معناها تنزيها لله. يعني أردت أبين لكم هذا حتى لا تظنوا بأنه حاشا وخلوا على دائمة وسوى وغير دائمة الاستثناء، لا، قد تأتي للاستثناء وقد تأتي لغير الاستثناء. واضح؟ حاشا بالفتحة هي مصدر، أما حاشا بالألف صار فعل. نعم، صار فعل إذا كانت الألف، فإذا ما سبقت أحد، إذا ما سبقها ما، إذا سبقها ما صار فعل قطعا. إذا بدون ما يمكن أن تكون فعلا ويمكن أن تكون حرف جر، علما بأن سيبو يعدها دائما حرف جر. ولكن الذي يرد كلام سيبويه أن الشاعر يقول علمت الناس ما حاشا قريشا، لهم إلف وليس لهم إلاف. رأيت الناس ما حاشا قريشا، معنى ذلك أن حاشا هنا أسبقها بما، هنا أسبقها بما، صارت فعلا. سيبويه يقول هي تأتي إلا حرف جر، إذن هذا نقض كلام سيبويه وهو الأصح، لأنه كلام العرب. رأيت الناس ما حاشا قريشا، لهم إلف وليس لكم إلاف. إذن هي فعل. تفضل. نعم. آخر أنت كلفتك بالقراءة فقرا حيث. طيب ما هي؟ إيه. وأصل غير. إيه. وأصل غير أن يوصف بها إما نكرة نحو صارخا غير الذي كنا نعمل، أو معرفة كالنكرة نحو غير المغضوب عليهم. فإن موصوفها الذي وهم جنس لا قوم بأعيانهم. إذن غير كما قلنا تأتي الاستثناء وهي أيضا اسم يمكن أن يوصف بها مثل بقية أسماء. وقد تخرج عن الصفة وتضمن معنى إلا، معنى إلا فيستثنى بها اسم مجرور بإضافتها إليه، وتعرب هي بما يستحق المستثنى بإلا في ذلك الكلام. إذن هي تقوم مقام الأداة ومقام المستثنى، فتعرب بما يستحقه المستثنى بإلا، يعني تعرب إعراب الاسم الواقع بعد إلا. فيجب نصبها في نحو قاموا غير زيد، وما نفع هذا المال غير الضرر عند الجميع، وفي نحو ما فيها أحد غير حمار عند الحجازيين. طبعا هنا لماذا نصب ما فيها أحد غير حمار؟ هنا أوجب النصب، هذا الاستنقاء منقطع، لأنه الحمار ليس مثل أحد. قلنا إذا كان الاستثناء منقطعا أوجبوا النصب، واضح؟ والحمار ليس من الأحد. وجدنا فيها غير بيها غيره. غيره فاطمة ما وجدنا فيها غيره مفعول به. نعم. وعند الأكثر في نحو ما فيها غير زيد أحد. ويترجح عند قوم في نحو هذا المثال وعند تميم في نحو ما فيها أحد غير حمار. ويضرب في نحو ما قام غير زيد ويمتنع في نحو ما قام غير زيد. فصل. ويستثنى بليس ولا يكون واجب النص لأنه خبرهما. لذا قلت لكم هذه ملحقة الواقع بليس بالأفعال الناقصة أكثر ما هي في الاستثناء، وإن كانت تؤدي معنى الاستثناء. واضح؟ جاء الطلاب ليس سعيدا، يعني جاء الطلاب إلا سعيدا، أو جاء الطلاب ليس القادم بينهم سعيدا، ليس بينهم قادم سعيدا. هنا وفي الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفرة. ليس السن والظفرة، يعني إلا السن والظفرة. وتقول أتوني لا يكون زيدا. أتوني لا يكون زيدا، يعني لا يكون الآتي زيدا. واسمهما ضمير مستتر عائد على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق أو البعض المدلول عليهم بكله السابق. فتقدير قاموا ليس زيدا ليس القائم أو ليس بعضهم، وعلى الثاني فهو نظير فإن كنا نساء بعد تقدم ذكر الأولاد. وجملتان استثنان في موضع نصب على الحاج أو مستأنفتان فلا موضع لهما. لاحظ بأن هذه يعني التي ذكرها يعني كله من تمثيلي، قام ليس زيدا من تمثيلي، لا يمكن أن نحتاج إلا بما أنهر الدم وذكر اسم فاكله ليس السن وظفر، يعني إلا السن وظفر. فصل. فصل في المستثنى بخلا وعدا وجهان، أحدهما الجر على أنهما حفاجة وهو قليل ولم يحفظه سبوين في عدا، ومن شواهده قوله أبحنا حيهم قتلا وأسرى عدا الشمطاء والطفل الصغير. إذن عدا هنا عدا حرف جر، والشمطاء اسم مجرور، أي قتلناهم عدا إلا الشمطاء، فعدا حرف جر بدليل أن الشمطاء جعلها ماذا؟ مجرورا. وموضعهما نصب، فقيل هو نصب على تمام الكلام، وقيل لأنهما متعلقان بالفعل المذكور. والثاني النصب على أنهما فعلان جامدان لوقوعهما موقع إلا، وفاعلهما ضمير مستتر، وفي مفسره وفي موضع جملة البحث السابق. وتدخل عليهما ما المصدرية فيتعين النصب لتعين الفعلية حينئذ كقوله إذا دخلت ما صار فعل خلاص، أنها تعين النصب يعني تعين فعليته. ألا كل شيء خلا ما خلا الله باطل. ألا كل ما خلا الله باطل. إذا ما خلا هنا ماذا؟ خلا هنا فعل. ولذلك يجب أن نقول ما خلا الله، لا يجوز ما خلا الله، لأنه خلا دخل علي ما المصدرية، ما المصدرية تدخل إلى الأفعال، ولذلك جاء الاسم بعدها منصوبا. ولكن لا عربه مستثنى، ماذا عربه؟ مفعول به لخلا، والفاعل ضمير مستتر وجوبا. اي نعم. وقوله تمل الندامة ما تمل الندامة تمل الندامة ما عداني فإنني ما عداني فإنني. اي نعم. ولهذا دخلت نون الوقاية وموضع الموصول وصلته نصب، إما على الظرفية على حذف المضاف أو على الحالية على التأويل اسم الفاعل. سمعنا قاموا ما عدا زيدا قاموا وقت مجاوزتهم زيدا وقت مجاوزتهم زيدا أو مجاوزين زيدا. وقد جربان على تقدير ما زائدا. المستثنى بحاشا تطلب المستثنى بحاشا عند سبويه مجرور لا غير، وسمع غيره النصب كقوله اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاش الشيطان وأبا الأكبر. حاش الشيطان يعني جعل هنا فعل واضح، لانه جاء الشيطان بعدها منصوبه. لو كانت اسم كان، لو كانت حرف جر ماذا كان يقول؟ حاشا الشيطاني، ولكن لم يقل حاشا الشيطاني. نعم. والسلام في موضعها جارة مناصبة وفي سائرها كالكلام في أختيها، ولا يجوز دخول ما عليها عليها خلافا لبعضها، ولا دخول إلا خلافا للكسائي. إذا لا يجوز دخول ما على عليها، طبعا قلنا لكم نحن أعطيناكم بيت شعر رأيت الناس ما حاشا موجود في الشقائي تعال في في في في الحاشي، رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم فعال أيضا، إذا دخلت على حاشا ما، ولكن ربما لم تصل إلى سيبوي فقال تدخل عليها. نعم حاشا شيطانة ما حاشا ايه ما حاشا ما ايه كمان هذا هذا ايضا دليل على ان تدخل عليها الماء. طيب لو قلنا لكم مثلا ما موضع الشاهد ووجه الاستشهاد في قوله ألا كل شيء ما خلا الله باطل، أين موضع الشاهد؟ ما خلا الله. وجه الاستشهاد أن خلا هنا فعل يفيد الاستثناء بدليل دخول ما عليه، والاسم الذي ولد ذلك جاء الاسم الذي بعده منصوبا. حاشا بالالف هي الفعل، وبالفتح مصدر، حاشا لله مصدر، حاشا بالالف هي فعل. واضح يا ابني؟ واحد ورد في القرآن الكريم. طيب عدا الشمطاء والطفل الصغير اين موضع الشاهد هنا؟ عدا الشمطاء. وجه الاستشهاد ان العدى هنا جاءت حرف جر بدليل انه جاء الاسم الذي بعدها مجرورا. طيب. ننتقل إلى البحث الثاني وهو الحال الحال وصف أو صفة وزمانها، وضح لكم اسم مشتق لأنه صفة أو وصف أحيانا يظن أنها نعت، صفة أو وصف أو اسم مشتق كل معنى واحد، صفة يعني مشتقة، اسم مشتق منصوب يدل على هيئة حدوث الفعل، أو بعضهم يقول يدل على هيئة صاحبه، أو يدل على هيئة الحدوث. إذن اسم مشتق منصوب يدل على ماذا؟ على هيئة الحدود أو هيئة حدود الفعل أو هيئة لصاحبه عند حدود الفعل. سنقول مثلا وقف الجندي مدافعا، وقف الجندي مدافعا. مدافع كما نرى هو حاد، فهو اسم مشتق لأنه اسم فاعل، دافع يدافع مدافع، واسم مفعول مدافع عنه، إذن اسم مشتق منصوب عليه فتحة يدل على هيئة حدوث الفعل. كيف كان ذلك الوقوف؟ يدل على هيئة الفعل، حدوث الفعل أو هيئة صاحب الحال عند حدوث الفعل، يعني كيف كانت حالة الجلد، حالة وقوف الجلد مدافعا. إذا يدل على هيئة صاحبه أو على هيئة الحدود، يعني حدود الفعل. من احكامه طبعا وضحت مفرع كثير، ايضا نحن مضطرون الى ان يعني نفرعه ايضا ونبسطه. احكام ربما هو ذكر كلمه اوصافه او صفاته، نحن كلها سوف نذكرها تحت كلمه بل احكام. احكام طبعا اولا هو اسم قلنا مشتق، يعني مشتق يعني غير جاري، مشتق يعني غير جاري مشتق. وقد ياتي جامدا اذا امكن تاويله بمشتق، واضح ومشتق افضل، ولكن قد يأتي الجامد، ولكن متى؟ إذا أمكن تأويله بمشتق. وقد يأتي جامدا مؤولا لماذا؟ بمشتق. كيف؟ أقول مثلا زأر الجندي أسدا، فأسدا هو اسم جامد ولكنه بمعنى مشتق. فعندما اقول زأر الجندي مثلا كأنني اقول زأر الجندي مثلا صارخا، زأر الجندي صارخا، زأر الجندي مخيفا، لان كلمة اسد تعني الصراخ الشديد، يعني بمعنى الجندي يخاف، يعني التهديد مهددا. فأسدا ولو أنها جامد ولكنها بمعنى، أو شجاعا، زأر الجندي شجاعا، نحن وحالته أنه شجاع. جاء الرجل وحده، له اسم جامد. ولكن عندما قل جاء الرجل وحده كأنما يقول جاء الرجل مفردا، واضح؟ ذهبوا رجلا رجلا، رجل اسم جامد، ولكن عندما قل ذهبوا رجلا رجلا يعني متتابعين، بمعنى المشتق المتتابعين او متتابعين. اذا الاصل انه اسم المشتق كما مثلنا، وقف الجندي مدافعا. رجل حال منصوب وعلامة مشهور، وجر الثاني أيضا حال ثاني لأن الحال تتكرر تعدد. كل اسم يمكن أن نشتق منه فعل، كل من يمكن أن نشتق منه فعل ويمكن أن نشتق منه اسم فاعل إذا جاءتنا ضرورة، واضح؟ يعني رجل نقول مثلا راجل ماشي على رجلي، قد نقول تمرجل، مع اللغة العامية عندنا تمرجل يعني أظهر الرجولة. يعني كل اسم بالأساس نستطيع أن نشتق منه فعل عند الضرورة، ولكن بعض الأسماء اشتققنا منها أفعال وبعض الأفعال أسماء لم نشتق منها. الأفضل لاحظوا أن الاشتقاق يكون من المصدر عند البصريين ومن الفعل عند الكوفي، ولكن إذا كان عندي أنا اسم ليس له فعل ماذا أعمل؟ أعود وأشتق من ذلك الاسم، بدليل مثلا أن تلميذ اسم معرب ليس عربيا. طيب عربه العرب فقالوا تلميذ، اضطروا إلى أن يشتقوا منه فعل فقالوا تتلمذ على فلان، مع أنه ليس في اللغة العربية الأساس تلمذ. لماذا؟ لأن الاسم كله معرب، واضح؟ طيب إذن الاشتقاق من المصدر على مذهب البصريين، من الفعل على مذهب الكوفيين، ولكن يجوز الاشتقاق من الأسماء الجامدة أسماء الأعيان والزواج عند الضرورة. تفضل. إذا قلنا توكيد ذهب يعني ذهب معنى التتابع. لو قلنا توكيد ذهب معنى التتابع، نحن قلنا من مسوغات أن يكون الحال جامد أن يدل على ترتيب، ولا يدل على ترتيب إلا بقولنا رجلا رجلا يعني متكاذبين، فرجلا رجلا كل معناها متكاذبين، لكن ما عاد فيه توكيد، وإنما عندنا في الحال شيء اسمه تعدد الحال، لذلك نقول هي حال متعددة. فهمت سؤال فريقكم جيد؟ كلمات عندما، الكلمة عندما تكرر تفيد معنى التوكيد، يعني إعراب التوكيد، فأقول جاء الطالب الطالب، رأيت الرجل الرجل صحيح، ولكن هنا نحن لم نرجح أنها توكيد، قلنا هي حال متعددة لأنها يجب أن تدل على تتابع فلا تخرج عن معنى الحال، لذلك رجحنا هنا أنها رجل واحدة أولى، طبعا الأولى حال ثانية، طبعا الحال يتعدد، واضح؟ الحال يتعدد. رأيت سعيدا مثلا مسرعا ضاحكا، لا يجوز هذا، تتعدد الحال، لذلك تتعدد ايضا، يجوز ان نعرض حالا ثانيه. ولكن لو عرفناها توكيد، التوكيد لا يفيد التتابع، التوكيد يفيد تثبيت الشيء يعني، لا يفيد التتابع. لو قلت رايت الرجل الرجل، هنا يفيد التوكيد، ولكن دخلوا رجلا رجلا انت دون أن تقول توكيد، عندما تقول دخلوا رجلا رجلا ماذا في ذهنك؟ تتابع لأن حالية أنت بدينك الحالية أو ما هو، لكن عندما تقول دخلوا أو رأيت الرجل الرجل هنا أنت تريد التوكيد بذلك، لذلك نقول توكيد بينما هنا سوف نأتي بالأحكام هذا ما قلت الحكم الأول. إذن هو مشتق وقد يأتي جامدا إذا جاء أولا بيه مشتق. جئته يدا بيد، يد اسم جامد، اسم جامد، وهو هنا رغم انه اسم جامد ولكن بعته يدا بيد كأنه يقول بعته مقابضة مثلا مناولة او مقابضة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، قرآنا تحتمل أنها مصدر وتحتمل أنها اسم ذات، هذا الكتاب الذي كان المسلمين المقدس فيكون اسم ذات. وعند إذا كان اسم ذات كيف صار جاز أن يكون حالا؟ لأنه هو المجدف. فعندما نقول أنزلناه قرآنا عربيا كنقول أنزلناه مقروءا عربي، مقروءا قرآن بمعنى مقروء. إذن هذه الحكم الأول أنه مشتق وقد يأتي جاهلا فورا. يد يد يد يد الأولى حال بيد الباحر الجر يد استمرت هنا الحكم الثاني. قال زميلكم هنا جاء الحال نكر، هل أصل الياتي فيه نكر أو معرفة؟ قالوا الأصل لا، الأصل الياتي نكر الحال واضح، ولكن يمكن أن يأتي معرفة إذا كان مؤولا لنكر واضح. إذن باء الحال منكر اصلا وقد ياتي ماذا؟ معرفه ولكن مؤوله بنكر. مثلا قلنا لكم جاء وحده، وحده معرفه جهاء الضمير، ولكن جاء وحده تساوي جاء منفردا فاجمعنا النكرة. قال الشاعر فأركلها العراك ولم يزدها ولم يشفق على نغص الدخان. يصل له لأنه أرسلها فأرسلت لكي تشرب ولم يشفق على النوق الصغيرة أو الجمال الصغيرة، أعطى الحقية للنوق الكبير وظلم تلك الصغيرة لم يدعها تشرب. فأرسلها العراكة، العراكة حال. قال لماذا هذه المعرفة؟ قال صحيح معرفة لأن أرسلها العراكة بمعنى أرسلها معاركة، أرسلها معاركة. إذن أفضل يأتي نكرة ولكن قد يأتي معرفة مؤولة لابد للحال من صاحب حال او قبل معلش جيم وقدم نذكر في لحظة مدى جيم الحال يدل على صفة متنقلة لا ثابتة يدل على صفة متنقلة وليس ثابتة جاء الرجل مستبشرا الآن مستبشر ولكن بعد قليل قد لا يكون مستبشرا واضح دخل البيت حزينا لكن بعد قليل قد لا يكون حزينا إذا هو يدل على صفة متنقلة وليست على صفة ثابتة لا بد للحال من صاحب حال لا بد للحال من صاحب حال وصاحب الحال وهو الاسم الذي يبين الحال هيئته صاحب الحال هو الاسم الذي يبين الحال هيئته فعندما نقول مثلا عاد الحاج راضيا اين صاحب الحال هنا الحاج لان الحال يبين هيئته يبين هيئته الراضي عند حدود الفعل عند حدود العوده فصاحب الحال اذا هو الحاج وصاحب الحال يجب صاحب الحال الحال وصاحب الحال يجب ان يكون اسما معرفه يعكس الحال يجب ان يكون اسما معرفه واذا كان نكره فيجب ان يكون نكره مخصصه نكره مخصصه كيف تكون نكره مخصصه يعني ان تكون موصوفة او تكون مضافة او تكون منفية او تكون مسبوقة بالاستفهام واضح هذا معناها او تكون متقدمة لان النكرة اذا تقدمت خصفت اذا ويجب ان يكون صاحب الحال ماذا؟ معرفة طبعا كلمة معرفة لا تعني نسب قد تكون ضمير ممكن نوع المعارف إنا أنزلناه قرآنا قرآنا حال من أي من ماذا؟ إنها وهو معرف واضح وأن هذه أمتكم أمة أمتكم أمة واضح وأن هذه أمتكم أمة أمتكم مضاف وصاحب الحال هنا معرفي أقبل علي مسرعا علي معرفي وصاحب الحال يجب أن يكون معرفي ولكن يمكن يكون ايضا نكرة مخصصة ويجوز أن يكون نكرة مخصصة. كلمة مخصصة يعني موصوفة مضافة منفية مستفهم عنها متقدمة، هذا معنى مخصصة. بعضهم لم يشارك التخصيص فاشهد في هذا الشريف وصلى قوم وراءه قياما، او صلى وراءه قوم قياما، صلى وراءه قوم قياما، فقيام حال من قوم، وقوم نكرة، وقوم نكرة. ذهب لو قال وصلى قوم وراءه قياما ما كان في إشكال، لأن وراءه صارت صفة لقوم، صلى قوم وراءه كان في الضرب صفة. ولكن في حديث رواية وصلى وراءه قوم قياما، فقوم هنا صاحب الحال وهو نكرة. ولكن أبدع النحاة على أنه لا يجوز أن يكون صاحب الحال نكرة إلا إذا كان مخصصا. هذا جندي شجاع قادما، واضح؟ لو قلت هذا جندي ماذا أقول؟ قادم فقط. ولكن هذا جندي شجاع قادما، لماذا هنا جاز أن يكون جندي، جاز أن يكون صاحب حال؟ لأنه موصوف، واضح؟ أحببت طالب علم متفوقا، طالب علم متفوق. لو قلت أحببت طالبا متفوقا كانت معك، ولكن أضفته إلى علم فخصص. لاحظوا قلت مخصصة عندما أضيفها إلى اسم ليس معرفة، لأن هذا علم النكرة، فالاسم إذا أضيف إلى اسم النكرة لا يصبح معرفة، وإنما أقول عنه نكرة مخصصة، يعني وقريبة من المعرفة. من عامل هنا، شوفوا هذه الفكرة الأخيرة، حتى لا بد للحال من عامل